بالالتجاء إلى الله، الالتجاء الصادق لا التقليدي إلى الله. وفي أي الأوقات؟ الأوقات الخاصة، أوقات السحر يا أخوانا، اجعلوا بينكم وبين الله موعدا لا تخلفونه، ساعة السحر، واعلموا أن الله ينظر إليكم، يستجيب دعاء الداعين، يستغفر للمستغفرين، يحقق سؤال السائلين. أنا أنا أنا أنا كفيك بهذا أيها الأخوة. الآن مرت بنا البأساء، وهذه محنة من الله، ترى هل سنفر منها إلى الالتجاء إلى الله؟ انظروا كلام الباري عز وجل، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ربنا سبحانه وتعالى يربي، اسمه الرب، يعني ماذا؟ يعني يربينا. عندما يجد أننا انغمسنا في دنيانا، في منسياتنا، ملهياتنا، نعم طيب، ينبهنا بمحن من المحن، بفتنة تطل برأسها من بعيد أو من قريب، ترى هل نصحو إلى الإيمان الجاسم بين جوانحنا؟ هل نصحو إلى البيعة التي بايعنا الله بها؟ هل نفر من هذه الشدة إلى الضراعة التي يأمرنا الله عز وجل بها؟ والله إذا كنا ممن استجاب لهذا الدعاء في هذه الآية، أقسم بالله العظيم أن الله عز وجل سيريكم معجزات الحماية، لا الحماية من الفتن، بل سيريكم الباري عز وجل معجزات الإصلاح الذي تبتغون، ويريكم معجزات الحماية التي تبتغونها. ثمنه بعد الشيء اللي أدركناه، عرفنا الوعي لابد منه، ثمنه الالتجاء إلى الله. يا أخوان، ألذ وقت، ألذ وقت تناجي فيه ربك، ذلك الوقت الذي تشعر أنه ليس بينك وبينه أحد، قبل الفجر تتبع ساعة، ساعة إن استطعت، نصف ساعة إذا ما استطعت، صلي ركعتين والسجود طوال السجود. ناجي ربك باللغة العربية، باللغة اللي بدك يا إلهك، معك، إنني معكم أسمع وأرى، هذا كلام الله، أسمع وأرى، هو الآن يسمع، هو الآن يرانا، هو الآن يعلم سرنا وعلانيتنا. دعونا يا أخواننا نرجع إلى الله. وأنا أقول هذا الكلام لكم جميعا، ولأمتنا في سوريا، ولقادتنا في سوريا، يا ناس ارجعوا إلى الله، يا ناس ارجعوا إلى الله، يا ناس اصطلحوا مع الله، يا ناس بيننا وبين القبر مسافة بسيطة، قصورنا قبورنا، هذه هي قصورنا، سنؤول إليها. والله الذي لا إله إلا هو بيننا وبين أن يكرمنا الله بالسعادة، بالنصر، بالإصلاح، بزوال الفساد، هذا الالتجاء إلى الله عز وجل. فاجعلوا بينكم وبين الله وعدا، كل يوم ساعة السحر، واحكي باللغة اللي بدك إياها، احكي باللغة اللي بدك إياها مع ربك عز وجل، وأنت تعلم أنه يسمعك ويراك، وكن واثقا بأن الله عز وجل سيستجيب دعاك. هذه حقيقة لا ريب فيها ولا شك. نعم طبعا، هذا هو العلاج الأوفى والأوحد، لكن في مقدمات بين يدي العلاج الذي ذكرت، كن عنا وعي، نلتزم بأوامر الله، ما ننقاد للمجهول، ما ننقاد للمجهول أبدا. نعم، بعد أن نطبق هذه التعليمات التي يأمرنا بها بيان الله سبحانه وتعالى، عندئذ يأتي دور الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أقول لكم فعل الآية: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ ليش أخذهم؟ لعلهم يتضرعون. بعدين فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. كتاب رقيق. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا تضرعوا لك ولكن قست قلوبهم. اللهم لا تجعلنا ممن قست قلوبهم. اللهم لا تجعلنا ممن قست قلوبهم. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ومع ذلك أنا لا أشك ببشارة رسول الله أبدا. لا أشك ببشارة رسول الله: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى على أرض يقال لها الغوطة، إلى جانبها مدينة اسمها دمشق، هي خير منازل المسلمين يومئذ. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الغراء منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا عن الشوائب نتقرب به إليك، لكن يا ربي نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك باسمك الرحمن الرحيم، باسمك المجيب، باسمك الأول الآخر الظاهر الباطن. نتقرب إليك بأي عمل وفقت إليه عبدا من عبادك فقبلته منه، نتقرب إليك بذلك كله أن تستجيب الساعة دعاء وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة التي أقمتنا فيها بلدة مباركة، آمنة، مطمئنة، رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن نبيك قد بشرنا بأن شامنا هذه بعيدة عن الفتن، دار أمان وأمن وسلام. فنسألك اللهم باسمك الأعظم أن تديم هذه البشارة التي بشرنا بها رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أصلحنا يا ذا الجلال والإكرام، وهيئنا لأن نصبح أهلا لهذه البشارة. أصلحنا وأصلح قادتنا، أصلحنا وأصلح قادتنا يا رب العالمين. يا هادي المضلين اهدنا جميعا إلى صراطك القويم. يا هادي المضلين املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا بتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام. من علينا جميعا بصفاء المعرفة. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك، ونسألك اللهم بتجلياتك الرحمانية في هذه الليلة الغراء على عبادك في هذا المكان المقدس إلا استجبت دعانا. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نحن عبادك يا رب، استودعنا لديك دعانا رجانا وأمالنا، فاستجب دعانا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.